آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيه ثلاث مسائل. الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة، يعني يطعن للمحسوس ويطعن للمعنويات. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا كذلك، يعني على هذا يسن عند إنكار الرجل المنكر يعني أن يقول ذلك، يعني مشرط يعني يجهر بصوته، لكن عندما ينهى يأمر ينهى يكون بخير، يعني يقول هذا ويتكلم، أو بعد أن تكلم يقول ذلك. يعني نعم. لفظ الترمذي: وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال يعني الترمذي. نعم. وكذا في حديث مسلم: نصبا، وفي رواية: صنما. نعم. قال علماؤنا: إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظمون يعني في كل يوم صنما، يعني بهذا العدد، يعني سبحان الله، بس يعني أصنام وحجارة، يعني العدد كأنه مشكل. يعني قال إنما كانت بهذا العدد، وقال بالأول 360 نصبا صنما، يعني عرض الصنم قديش يكون عرضه؟ يعني مو أقل من 50 سنتي، ما هي خلينا نقول 40، يعني خلينا نقول 30، يعني كل 3 أصنام اللي تبركة يعني متر. فأديش بده يعني جدار الكعبة كان هو أطول من ذلك، أديش بيطلع يعني خلينا نقول 10 أمتار، وبالعرض طول 10 أمتار، والعرض يعني شيء 7 أمتار، بدنا نقول 7 أو 8 أمتار، خلينا نقيس بالطول 7 أمتار، كل 3 أصنام من 10 أمتار، قديش بيطلعوا؟ 21. 3 × 7 = 21، 21 بالجهة الثانية، وخلينا نقول كل جهة 21، قد صاروا 84، يعني خلينا نقول 100 صنم، 900 صنم، طيب 360 وين يعني موجودين يعني فوق بعض يعني. وما كان الصغار لا ما مو هيك الأصنام نصوب عم يقول نصوب يعني ومثبت بالرصاص يعني إلا إذا كانت أصنام صغار يعني لأنه عدد 300 يحط حجر 300 حجر يعني ما يعني والرواية تكون بمسلم ليس مثل الصفوف في كل 300 مدور مثل صفوف الصلاة ايه صحيح كله يعني وصف خلف صف بس مثبت كله مثبت في الكعبة مو مثبت في بعضه لأن الصفوف مثبتين ببعضنا أما هون على الكعبة يعني بنفس الكعبة يعني أتكلم هذا حتى ما يتكلم بعض أعداء الدين أو يعني مشوشين أو يعني نسأل الله العافية يعني الماكرين أو شوفوا أحاديثكم شلون كيف كان ف360 ودليل أنه كبار يعني عندما يطعنه عليه الصلاة والسلام يخر على وجهه معناته كبير هذا يعني والله بدأ مراجعة عن المسألة يعني شوف شرح الحديث ماذا يذكرون صحيح مسلم إمام النووي ماذا يذكر بهذا طيب قال علماؤنا إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظمون في كل يوم صنما ويخصون أعظمها بيومين كل يوم بيعظموا صنم طيب وقوله فجعل يطعنها يعني يعظمون في كل يوم صنما لكن اللهم صل عليه عندما أشار إليها وقال قرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل كان كل مثبته أما يعظمون يعني يأتون كل يوم على عدد أيام السنة يأتون بصنم يعظمونه هذا معقول يعني كل يوم صنم بس الصنم وين أين هو إلا إذا جعلينه في جانب الكعبة كل يوم بحطه لكن عندما أتى عليه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يشير إلى صنم يلا سيدنا نشوف شو نعم وقوله فجعل يطعنها بعود في يده يقال إنها كانت مثبتة بالرصاص وأنه كلما طعن منها صنما في وجهه خر لقفاه يعني يا لأنه بدفش واحد دفشت واحد من قوة الدفع بيقلب على فاه وإذا كان طعنه في ظهري يعني يقولوا راح على وشه يعني يأتي على وجهه نعم أو في قفاه خر لوجهه هيك مثل ما أنا مثل إنسان دفعت إنسان بظهره بيجي على وشه دفعته من وجهه يأتي على قفاه نعم وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حكاه أبو عمر والقاضي عياض وقال الخشيري: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه، ثم أمر بها فكسرت. الثانية: وفعلا من خر على وجهه أوي معناته ما تكسري، أمر بها فكسرت. نعم. والأصنام يعني من أقصى الحجارة، حجارة حجر صوان يسموه، يعني الصوان أقوى من غيره كتير. يعني الله، يعني أنا ما بروح من ذهني سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني كيف كسر الأصنام كلها. وربي قال: فجعلهم جذاذا، يعني حصوا سوا، حصوا، مو أنه كسرتين ثلاثة، لا، طبشها كلها سواها بحص جذاذا، حصوا يعني، ومعبد مليء اللي تبركه يعني، وكله فجعلهم جذاذا. شو هالعزم ما شاء الله، قوية صار، كان قوي ما شاء الله، سبحان الله. وشوف يعني انظر لأخذه، يعني فلما أسلم وتله للجحطه هيك بقوة، والسكين مسك بقوة وماذا بحيت، سبحان الله. يعني يتصور الإنسان يعني هالقوة اللي عنده يعني، وهالجد بتنفيذ أمر الله، وماذا بحيت السكين، يعني سبحان الله. لذلك الله قول الله بس، يعني الله، فيعني نتوجه بجميع أمورنا إلى الله، إن شاء الله نتوجه إلى الله، يعني خاصة يعني بأمورنا يعني. لكن الآن الوضع الراهن يعني بخذلان اليهود، يعني منظر، يعني منظر أهل غزة شيء يعني محزن جدا، يعني كله يعني بس بده لقمة أكل يعني. فنتوجه إلى الله إن شاء الله أن يغيثهم، اللهم أغيثهم بجنود من عندك، وبقوة من عندك، وبغذاء من عندك، يا أرحم الراحمين. يعني صاير فينا مثل النسوان، يعني ما فينا إلا ندعو الله. أما الأصل إحنا نحن نقوم معهم، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما في أحد مجاب مثل سيدنا النبي. لو دعا على قريش خلاص راحت، مجاب الدعاء اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن اللهم صل وسلم وبارك عليه علمنا، وخرج وقاتلهم وعند هذا عندما برز لهم دعا. الله يكرمنا نفهم ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي وكما يجب أن نتبعه يا رب، وأن تهدي يعني المسلمين وشباب المسلمين أن يتأسوا بكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام لتنصرهم، وتكون لهم ويكون أمرهم إن شاء الله مجيد وأمر رشيد إن شاء الله. نعم. الثانية: في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان، يعني على كسرها يعني أن نكسرها، إذا غلب عليهم، يعني إذا غلب يعني تمكننا. ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله، كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. الله يرحمه الشيخ عبد القادر خويلير العربيني، شيخ القراء كان ورجل أدمعي فذ يعني رحمة الله عليه، دخل على بعض المشايخ بالمهاجرين يعني، وجد صورة ابنه للشيخ وكنته يعني متصورين سوا. قال له شو هذا يا بي؟ فدخل هذا الرجل قال له والله كانوا جايين من المطار أخذوا لنا الصورة وبروزوا سوا. قال له هذا ما عليه كأنه هيك أجاب. قال له اسمع لك هذا. فالرجل لبيته نزل الصورة كسرها وطلع لحاله السلام وقال يلحقني على أرمين. يعني أنا جبت الكلام من أجل يعني دليل أنه الصورة هذا بينتفع في بلور في مثلا خشب في أشياء كسرها كلها، هذا الدليل. نعم. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت تشرح نقرا. نقرا يعني أو نقرا يعني أو قطعا يعني، فيجوز بيعها وشراؤها. نقرا يعني تكسير أو مثل ما قال يعني قطع. هذا قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة. نعم. إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. نعم. يعني العقوبة في المال يعني تعاقب صاحب المال بإتلاف ماله عليه، هي صارت عقوبة. نعم. مع أنه مال يعني المال ماله يعني جمال، لكن عقوبة تكسير المال تنكيل المال عقوبة لمالك المال لصاحب هذا المنكر. نعم. وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنه. حرق ابن عمر. نعم. تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة. دور مع أنه الدور كلها يعني فيها يعني أشياء يعني ذها قيمة ويستفاد منها، فيها خشب وفيها حجارة وفيها ما فيها يعني. قال يعني أن أحرق عليهم بيوتهم. قال وهذا أصل في العقوبة في المال. يعني ما نفعل شيء إلا بدليل يعني. نعم. مع قوله عليه الصلاة والسلام في الناقة التي كمان يعني هذا دليل آخر. هذا أصل في العقوبة مع قوله عليه الصلاة والسلام، يعني كمان في دليل تاني يعني كذلك. في الناقة التي لعنتها صاحبتها دعوها فإنها ملعونة، اتركوها، تركها تسرح بالشغل يعني بالسهل. نعم. فأزال ملكها عنها تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به، يعني باللعن يعني. قد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه. أيوة. الثالثة يعني مثل ما نقول عيران يعني. نعم. ما ذكرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا القلاص الجمال قلوص بني زياد قلوص يعني جمل نعم الحديث خرجه الصحيحان نعم ومن هذا الباب هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصور وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها نعم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وحسبك وسيأتي هذا المعنى في النبي نعم طيب قوله تعالى قل جاء الحق أي الإسلام وقيل القرآن قاله مجاهد وقيل الجهاد وزهق الباطل قيل الشرك وقيل الشيطان قاله مجاهد والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة فيكون التفسير جاء الشرع بجميع من طوى فيه وزهق الباطل بطل الباطل تمام بجميع ما فيه نعم ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها يقال زهقت نفسه تزهق زهوقا وأزهقتها إن الباطل كان زهوقا أي لا بقاء له والحق الذي يثبت والحق الذي يثبت أن لا بقاء له والحق الذي يثبت بده وقف الوصل معني لا بقاء له والحق الذي يثبت ومن حق بمعنى ثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق يعني الثابت الذي لا يزول نعم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فيه سبع مسائل الأولى قوله تعالى وننزل قرأ الجمهور بالنون وقرأ مجاهد وينزل وينزل وينزل بالياء خفيفة ورواها المروزي هذا الخلاف وإلا ننزل كل ننزل بالقرآن لا بخففة يعني ابن كثير وأبو عمر نعم ومح يعقوب كمان نعم ورواها المروزي عن حفص ومن لابتداء الغاية ويصح أن تكون لبيان الجنس كأنه قال وننزل من ما فيه شفاء من القرآن نعم وفي الخبر من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله وأنكر بعض المتأولين أن تكون من للتبعيض لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه ابن عطية لأنه قال وأنكر بعض المتأولين أن تكون من القرآن للتبعيض ما بصير تكون للتبعيض مثل قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا من إمول التبعيض هاي للبيان أبا من أنكروا أن تكون للتبعيض لأنه يعني القرآن يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه ما بصير هذا. نعم ابن عطية وليس يلزمه هذا بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض فعلا يعني إذا كان قصة نذكر قصة هذا ليست للشفاء إنزالك ممكن يعني. فكأنه قال وننزل من القرآن شيئا شفاء ما فيه كله شفاء وننزل من القرآن شيئا شفاء شو ما فيه كله شفاء بس عم يدلل للتبعيض هو كيف أقول ما فيه كله شفاء بس عم يجيب الكلام للتبعيض شو عم ينتقي قال أول شيء ما بصير تقول للتبعيد بعدين ابن عطية قال لا بل يصح أن تكون للتبعيد بحسب أن إنزاله أنه مبعض فكأنه قال يعني نزل يعني القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني نزل مبعض فكأنه قال وننزل من القرآن شيئا شفاء يعني ما فيه شيئا شفاء ما فيه يعني نعم ما فيه كله شفاء ما فيه لكن لأن الأصل يقول وما فيه كله شفاء مو ما فيه كله شفاء هذا البعض كله شفاء يعني مشكلة ما فيه كله أو ما فيه الأصل يقول كمان ما فيه كله شفاء هيك الأصل مو ما فيه كله أو بصير بس أما هيك الأصل ما فيه كله شفاء يعني شيئا شفاء ما فيه كله ما فيه كل ما فيه كل ما فيه كله من نقول ما فيه كله شفاء ليش كله ما وليش مو كله لأنه توكيد للضمير فيه في القرآن والكل تأكيد لفظي اسمه وشفاء هذا الخبر ما فيه شيئا يعني كله ما فيه في القرآن ما فيه في القرآن شفاء ما فيه كله شفاء شيئا شفاء وننزل من القرآن شيئا شفاء ما فيه كل بس مشكلة التعبير مشكلة التعبير نعم يعني والله في نظر يعني هون التحقيق عبد الحقيق هون التحقيق طيب هو بس عن يقول يعني وما فيه كله وما فيه كله شفاء يعني شفاء مطلقا يعني شفاء من المعاصي شفاء يعني من الوسواس شفاء لكل شيء شفاء من نسأل الله العافية من الكفر شفاء يعني كله يعني يدعو لذلك يعني أو على الإجمال ما في كله هو شفاء يعني عندها يكون يؤيد قول الأول أن من لا تكون للتبعيض هذه للجنس نعم الثانية وخلص يعني هذا طيب الثانية أي بدأ مراجعة يعني نشوف ماذا قال المفسرون بها فيها يعني ما بدنا نحكي من جبتنا نعم اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين أحدهما أنه شفاء للقلوب لزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى هذا كل القرآن يدل على ذلك نعم الثاني شفاء من الأمراض الظاهر من الأمراض الظاهر من الأمراض الظاهر يعني من المرض الظاهر من الأمراض يعني الظاهرة يعني الظاهر شفاء من الأمراض يعني المرض الظاهر بالرقى نعم بالرقى والتعوذ ونحوه وقد روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا قال فنزلنا على قوم من العرب يعني هذا قلنا يعني فهمنا وما فهمنا هذا يعني ليس عيبا فينا يعني وإذا الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله يعني قال لي إذا كنت تقرأ مع شيخ مع أستاذ ولم يقف بأي عبارة كلها يحل أني فاتهم ما أشكل عليه ولا مسألة هذا لا تقرأ معه علي. نعم يعني ما عم نقرأ سرد عم نقرأ فهم الفهم مو كله يأتي يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يقول بعض عبارات تظهر يعني من يجلس عنده يعني الطلاب الفهمانين يعني كانوا يعني أنا من أقلهم كنت حتى يعني ومع ذلك ما تنحل والحطوا على الكوم يقول عنا كومين الكوم معروف الكوم كوم علم وكوم جهل قال هاي حطوا على الكوم عليكم الجهل يعني لأنه هذي ما بنعرفه كثير وهذي ما هذي بنعرفه قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا قال فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقي من العقرب في رواية ابن قتة إن الملك يموت نعم قال قلت أنا. قال قلت أنا يعني سيدنا أبو سعيد، ولكن لا أفعل، لا يعني لا ألقي حتى تعطونا. فقالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. نعم. هم السرية 30 وعطوهم 30 شاة. نعم في سرية 30 راكبة، فإنا نعطيكم 30 شاة يعني على عددكم يعني. نعم. قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرأ. في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد فأفاق وبرأ. نعم. فبعث إلينا بالنزل. النزل يعني الضيافة، النزل الضيافة، والفنادق بكتبوا عليها نزل فلان نزل كذا، باب الجاب يعني نزل كذا. نعم يعني أوتيل كذا يعني ضيافة كذا. نعم. وبعث إلينا بالشاء كمان يعني ضيفونا وأتونا على زيادة على النزل هذه الشياء، أو زيادة على الشياء أكرمونا بالضيافة غير الشياء يعني، أن الشياء ما بتتأكل بدأ دبح بدأ شغل، أما جابوا ضيافة. نعم. فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم. معناته هذا النزول يعني. حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال وما يدرك أنها رقية؟ قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي. قال كلوا وأطعمونا من الغنم. خرجه في كتاب السنن، وخرج في كتاب المدبج من حديث السريع بن يحيى أنه قال حدثني المعتمر بن سليمان الليث بن أبي سليم عن الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمى والنفس أن تكتب بزعفران أو بمشق يعني المغرة. أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والغامة ومن شر العين اللامة ومن شر حاسد إذا حسد ومن أبي فروة وما ولد. فروة وما ولد يعني الشيطان، يعني ينفع كتابتها، ينفع الفاعل أن تكتب، ينفع كتابة بزعفران. نعم. كذا قال ولم يقل من شر أبي قطرة. بعدين زعفران يعني هذا علم على هذا، وزيادة ألف ونون زعفر. نعم. كذا قال ولم يقل من شر أبي قطرة. نعم. العين اللامة التي تصيب بسوء تقول أعيذه من كل هامة لامة. وأما قوله وعيذه من حادثات اللمة فيقول هو الدهر. نعم. يقال الشدة. والسامة الخاصة يقال كيف السامة والعامة. والسامة السم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربهم عز وجل فقالوا: وصب بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم، أو قال: بوصبكم. والله يعني أنا ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربهم عز وجل فقالوا: وصب بأرضنا. ليش الملائكة يعني أين يقيمون يعني، ولا يأكلون ولا يشربون يعني. نعم. فقال: خذوا من تربة أرضكم فامسحوا نواصيكم، أو قال: بوصبكم. رقية محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفلح من كتمها أبدا أو أخذ عليها صفدا. يعني أجرى. ثم يكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة، والآية التي فيها تصريف الرياح، وآية الكرسي، والآيتين اللتين بعدها، وخواتيم سورة البقرة من موضع لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وعشرا من أول آل عمران، وعشرا من آخرها، وأول آية من النساء، وأول آية من المائدة، وأول آية من الأنعام، وأول آية من الأعراف، والآية التي في الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، حتى تختم الآية، والآية التي في يونس من موضع قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآية التي في طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعشرا من أول الصافات: وقل هو الله أحد، والمعوذتين. تكتب في إناء نظيف ثم تكتب الأشياء كلها إن شاء الله. نعم. ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف، ثم يحسو منه الوجع ثلاث حسوات، ثم يحسو منه الوجع ثلاث حسوات. يعني يحسو يشرب. نعم. ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة، ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به. نعم. ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به، ثم يصلي ركعتين، ثم يستشفي الله عز وجل، يفعل ذلك ثلاثة أيام قدر ما يكتب في كل يوم كتابا، في رواية: ومن شر أبي قترة وما ولد. وقال: فامسحوا بوصبكم، ولم يشك. الله يرحم الشيخ أحمد الحارون. فوت لعنده الواحد خلاص يطلع ربي شافي يعني، بسم الله خلاص روح. وهذا مجرب منه، ويظهر يتيم الكثير كان يعني. الأمراض المستعصية كان بالمهاجرين ساكن يأتون إليه، ويمكن ما دخل عليه أحد إلا شفاه الله. للأمراض المستعصية سمعت أنه كان يأتي كل يوم، وقت كانت الليرة شي مليون جي، لكن لا يبيت عنده منها شيء، كل وزع رحمة الله عليه. وأوتي من العلم الشيء العظيم يعني بكل علم كأنه رحمة الله عليه. فبدأك ربط بالله سبحانه وتعالى قول بسم الله. نعم يعني عارف يعني يقين عن حقيقة يعني قال لبعضهم ولد مريض يعني رايح يعني يأسين من ولد يعني وقف هيك دع بس دع دعوتين يعني أخبروني يعني بعدها قالوا شوفي الولد تماما أنا رأيته بعيني هذا الشيء يعني أشوفه تماما يعني. نعم وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها فسألت الزهري والله وهي ما كل يسن هذا عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه بالشمائل عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ يعني يجمع كفيه ويقرأ يقول هو الله أحد والمعوذات ويتفل اللهم صل ويمسح ما طال من جسده ثلاث مرات. أنا أفعلها مرة ثلاث مرات إذا بحب شيء إذا داومت عليه ما أطعمه يعني ثلاث مرات لإذا تيلي أنه بدي أقرأ أشياء تانية يعني أما مرة يستطيع أن يديم على يدم عليها يمسح ما طال من جسده يعني الحمد لله أفعله هذه يعني والأصل ثلاثة يعني هي ثلاثة فأنا أقول ثلاثة بدي شيء داوم عليه مرة واحدة يمشي الحال إن شاء الله ما تساوي ثلاثة بس ما تساوي شهر زمان وبعدين خلص يعني لا إذا فعلتها ما أتركها إن شاء الله حتى انتهي الإنسان من الحياة هيك يعني الحمد لله مما أكرمني الله به يعني أني إذا فعلت شيئا لا أتركه. نعم وروى مالك فسألت الزهري كيف كان ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنه هو يمسح ليش بمرضه يمسح وجهه والوجه يعني يكون لذلك يعني أما عندما بصحتي عليه الصلاة والسلام يطول لأنه مرور الكفين على الجسم بده يكون يعني إنسان جيد يعني ما بيقدر يطول كل شيء ما طال ظهره كله ويديه وقدميه ويده يعني اللهم صل يعني من يمسح وجهه كان ما في مرض الموت عليه الصلاة والسلام أما بغيره لا يمسح ما طال من جسده يعني. نعم وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل أو نفث. قال أبو بكر ابن الأنباري قال اللغويون تفسير نفث نفخ نفخا ليس معه ريق ومعنى تفل نفخ نفخا معه ريق. قال الشاعر: فإن يبرأ فألم أنفس عليه، وإن يفقد فحق له الفقود. وقال ذو الرمة: من جوف ماء عرمض الحول فوقه، متى يحس منه مائح القوم يدفل. أراد ينفخ بريقه. وسيأتي ما للعلماء في النفس في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. ثم قال الثالثة: والحمد لله رب العالمين.